الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث المتبقي في ضمن مباحث الشبهة البدوية، الشك في الشبهة البدوية، والبحث عن استحباب الاحتياط. بعد أن اتضح لدينا أن أدلة الأخبار غير وافية في إثبات وجوب الاحتياط، وعلى فرض وفائها تقدم عليها أدلة البراءة، فيقع الكلام: هل يمكن أن تفي تلك الأدلة بإثبات استحباب الاحتياط؟ كأن نتنزل من الوجوب إلى الاستحباب. لا شك ولا ريب أن علماء الأصول اتفقوا على حسن الاحتياط عقلا في الشبهات الحكمية والموضوعية، وفي الشبهات الوجوبية والتحريمية العقل يحكم بحسن الاحتياط. وهذه القضية قياساتها معها، إذ بمجرد أن نتصور معنى الاحتياط فلا يحتاج العقل بعد ذلك إلى تجشم عناية لإثبات الحسن، فإن الاحتياط عبارة عن الإتيان بالفعل بحيث يحرز معه إدراك الواقع. هذا هو معنى الاحتياط. والعمل الذي يؤدي إلى إدراك الواقع في مورد الشبهة لا شك أن العقل يحكم بحسنه. فهذا الكلام في الجملة محل اتفاق عند جميع علماء الأصول، وإنما الكلام في أنه علاوة على هذا الحسن العقلي، هل هناك استحباب شرعي للاحتياط أو لا يوجد استحباب شرعي؟ في مبحث استحباب الاحتياط أوقع البحث في مقامين. المقام الأول في إمكان جعل استحباب شرعيا للاحتياط. قبل أن نصل إلى مرحلة الثبوت إلى مرحلة الإثبات، لا شك ولا ريب في مرحلة الإثبات ظاهر الروايات التي قرأناها في الحلقة الثانية التي أراد الأخبار أن يثبت بها وجوب الاحتياط لا شك تدل على مرغوبية الاحتياط شرعا. والعمل إلا أن العمل بظاهرها موقوف على القول بإمكان تشريع استحبابا شرعيا للاحتياط. الأمير الزمنائي رحمة الله عليه في تقرير بحثه ادعى استحالة تشريع الاستحباب للاحتياط، ويمكن أن يستدل لهذه الاستحالة بوجهين. الوجه الأول يرجع إلى القبح على الحكيم، والوجه الثاني يرجع إلى الاستحالة مطلقا على الحكيم وعلى غير الحكيم. أما الوجه الأول الذي يقتضي أن استحباب الاحتياط الشرعي قبيح ومستحيل على الحكيم، فلأنه يلزم من استحباب الاحتياط اللغوي. توضيح هذا الإشكال أن كل حكم شرعي سواء كان إلزاميا أم ترخيصيا بحاجة إلى غرض وسبب، فيشق لنا أن نسأل لماذا شرع المولى استحباب الاحتياط، فلا يخلو الجواب من أحد أمرين. الأمر الأول أن المولى شرع استحباب الاحتياط لكي يلزم المكلف بإدراك الواقع. إذن الهدف من تشريع هذا الحكم المولوي الاستحبابي هو إلزام مكلف بإدراك الواقع، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني لتشريع استحباب الاحتياط هو إيجاد داع ومحرك غير إلزامي في قلب العبد لكي يدرك الواقع. إذن الأول، الباعث الأول والغرض الأول ما هو؟ إلزام العبد بإدراك الواقع. الباعث الثاني لا نقول إلزام، نقول إيجاد محرك لا يصل إلى حد اللزوم في قلب العبد لكي يدرك الواقع. فإن أريد الغرض الأول فهو خلف، إذ كيف يؤدي الاستحباب إلى لزوم إدراك الواقع؟ فإن الاستحباب يتقوم بماذا؟ بجواز الترك. وما يتقوم بجواز الترك كيف يكون غرضا للإلزام بإدراك كيف يكون غرضه ماذا؟ الإلزام بإدراك الواقع. إذن لا مجال للمصير إلى الغرض والهدف الأول. وأما الهدف الثاني وهو إيجاد داعي ومحرك غير إلزام، أقول هذا أيضا جوابه واضح، إذ بعد إدراك العقل لحسن الاحتياط فقد وجد هذا المحرك والباعث في قلب العبد، فلا حاجة للمولى أن يتجشم مؤونة جعل الاستحباب لكي يوجد هذا الداعي، هذا الداعي من الأول موجود، فيلزم اللغوي. صار واضح؟ هذا هو الإشكال الأول المشهور في الحقيقة لجعل، وهذا إن صح التعبير من الإشكالات العامة الذي أشكلوا به على كل حكم شرعي في مورده حكم عقلي. هذا إشكال عام لا خصوصية له ببحث الاحتياط، ولذا الميرزا النائيني في بحث الاحتياط هنا لم يذكر هذا الإشكال. هذا من الإشكالات العامة، في كل مورد يوجد حكم للعقل قد يقال بلغوية حكم الشرع ولا يختص باستحباب الاحتياط. هذا هو الإشكال الأول. يعني تقصد أنه أدركه أم لم يدركه؟ هذا المكلف، هذا المكلف عقله أدرك حسن الاحتياط أو لم يدرك. إذا قلنا لم يدرك خلاف الفرق، إذا قلنا أدرك فقد أدرك أن الاحتياط حسن، بمعنى يكفي هذا الحسن بأن يوجد باعث للتحريك. التفتنا، قد لا يتحرك في الاستحباب، قد لا يتحرك، إيجاد الداعي لا يلازم التحرك خارجا. هذا معنى، هذا معنى التشريع والإرادة التشريعية. فإن إيجاد الداعي لا يلازم التحرك الخارجي. هو هكذا وهكذا، ولذا أقول هذا من الإشكالات العامة ولا يختص بالاحتياط، بل صحيح. التحرك على مستوى العقل لا يحصل إلا لو قديم من النار. هذا الشيخ أستاذنا الشيخ الوحيد أجاب عن هذا الإشكال العام بهذا الجواب، أنه لا أنه لا يتحرك، بل بمعنى أن بعض الناس يكون الباعث لتحركهم هو الاستحباب الشرعي أو الحكم الشرعي، مهما كان استحبابا أو إلزاما يكون هذا هو الباعث لتحركهم، وإن كانوا يتحركوا من حكم العقل لكنهم يريدوا أن يضيفوا هذا الفعل إلى المولى، فلذا يترقبوا الصدور الشرعي، فحينئذ ترتفع اللغوية ويكفي في رفع اللغوية. هذا بحث آخر. إذن المهم أن هذا ليس من الإشكالات الخاصة بمسألة استحباب الاحتياط. ألم مثل رد الوديعة وكذلك بقية الموارد التي يحكم فيها العقل بالحسن والقبح ونحو ذلك. الإشكال الثاني ما أشار إليه الميرزا النائيمي رحمة الله عليه، وتوضيحه يتوقف على تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن الإدراكات العقلية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الإدراكات العقلية لأمور واقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية. مثلا العقل يدرك مفسدة الظلم، فالعقل أدرك أمرا وهو المفسدة، هذه المفسدة وأين تقع؟ تقع في سلسلة علل الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي تابع لأي شيء؟ للمصالح والمفاسد. فإدراك العقل للمصلحة والمفسدة يعني إدراك لعلة الحكم الشرعي. فإذا القسم الأول الإدراك العقل الواقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية، القسم الثاني الإدراك العقلي لأمر يكون واقعا في سلسلة معلولات الحكم الشرعي لا في سلسلة العلل. مثلا العقل يدرك حسن الإطاعة، هذه الإطاعة إطاعة المولى متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن وجود أحكام للمولى، فأحكام المولى بمثابة العلة لأي شيء؟ للإطاعة. فالإطاعة واقعة في سلسلة العلل أو المعلولات، في سلسلة المعلولات. واضح الفرق؟ علماء الأصول المشهور عندهم الإيمان بما يسمى بقاعدة الملازمة، يعني كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، لكنهم خصصوا قاعدة الملازمة في أي قسم من إدراكات العقل؟ في القسم الأول، ولم يجروها في القسم الثالث. فالعقل إذا أدرك أمرا واقعا في سلسلة علل الأحكام الشرعية فحينئذ كل ما أدركه العقل حكم به الشرع. فإذا أدرك حسن العدل حكم الشرع، إذا أدرك حسن رد الأمانة حكم الشرع، إذا أدرك قبح الظلم حكم الشرع. وأما في القسم الثاني فلا تجري قاعدة ملازمة، والسبب في ذلك لزوم التسلسل، لزوم التسلسل. توضيحه أن وجوب الإطاعة الذي فرضناه واقع وين؟ في سلسلة المعلولات، يعني لابد في رتبة سابقة أن يقول المولى صلي صم حتى يحكم العقل بماذا؟ بحسن الإطاعة. هذا الوجوب العقلي لو استتبع وجوبا شرعيا فنسأل من قال يجب إطاعة المولى في هذا الوجوب الشرعي للإطاعة؟ إن قلت العقل، إذن العقل ماذا أدرك؟ وجوب إطاعة المولى في أي شيء؟ في الوجوب الشرعي لأطيعه. فنقول لهذا الحكم العقلي أيضا بناء على قاعدة الملازمة كل ما حكم به العقل حكم به شرع، إذن هناك وجوب شرعي آخر، فننقل الكلام إلى هذا الوجوب الشرعي الآخر، نقول من يجب، من قال يجب إطاعة المولى في هذا الوجوب الشرعي؟ فنحتاج إلى أطيع عقلية ثالثة، وكل ما حكم به العقل حكم به الشرع سيترتب وجوب شرعي آخر، وهكذا إلى أن يلزم التفرق. صار واضحا؟ فإذن قاعدة الملازمة أين هو موردها؟ موردها إدراكات العقلية الواقعة في سلسلة علل الأحكام الشرعية. إذا اتضحت هذه المقدمة تعال نطبقها على ما نحن فيه، باعتبار أن فيما نحن فيه هناك إدراك عقلي. ماذا أدرك العقل؟ أدرك، فضل عليكم السلام، أدرك العقل ماذا؟ حسن الاحتياط. نفس الاحتياط أين يقع؟ هل يقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية كحسن العدل وقبح الظلم، أم أنه يقع في سلسلة معلولات الأحكام الشرعية كحسن الإطاعة وقبح المعصية؟ لا شك ولا ريب أن إدراك العقل لحسن الاحتياط من قبيل القسم الثاني. ليش؟ لأنه في رتبة سابقة لابد أن يكون هناك أوامر ونواهي للمولى كي ماذا؟ كي نحفظ. ولذا المولى ليس له أوامر ونواهي، ما معنى الاحتياط؟ فالاحتياط في رتبة متأخرة عن وجود أوامر ونواهي، فحال الاحتياط كحال أطيع الله، كما أن أطيع الله أثبتنا في المقدمة ما هو حكمها؟ وجوب الإطاعة عقلي أو شرعي؟ عقلي، لكي لا يلزم التسلسل. كذلك في حسن الاحتياط فإنه واقع في رتبة متأخرة عن وجود أحكام إلزامية اشتبهت على المكلف. وثبت في المقدمة أن القسم الثاني كان الواقع في سلسلة المعلولات لا يحكم العقل بالملازمة بينه وبين حكم الشرع. صار واضحا؟ فإذا إذا حسن عقلا لكي لا يلزم التسلسل لا نستطيع أن نقول باستحبابه شرعا. هذا هو الاعتراض الثاني الذي ذكره الميرزا النائمي رحمة الله عليه في لإثبات ماذا؟ لإثبات عدم إمكان الاستحباب الشرعي للاحتياط. نقرأ. يقول: استحباب الاحتياط، عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط. وين عرفنا هذا الشيء؟ في أي بحث؟ في بحث الاعتراضات العامة، حيث قلنا أنه تقدم في الحلقة الثانية أن هذه الأدلة لا تدل على وجوب الاحتياط. عرفنا سابقا عدم وجوب الاحتياط، ولكن ذلك يعني القول بعدم وجوبه لا يمنع لا يحول دون القول بمطلوبيته شرعا واستحبابه. هذا من باب عطف الخاص على العام، أما المطلوبية شرعا عام من الاستحباب. لماذا نقول باستحبابه؟ لما ورد في الروايات من الترغيب في الاحتياط، وقد تقدم أن هذه الروايات لا تثبت الوجوب، فلا أقل تثبت الاستحباب. والكلام في ذلك يقع في نقطتين. شوف الفرق بين النقطة الأولى والنقطة الثانية، كلاهما يرتبطان بمقام الثبوت، لكن في النقطة الأولى هناك بحث عن إمكان الاستحباب الشرعي للاحتياط وامتناعه مع قطع النظر عن موارد الاحتياط. في أي مورد كان الاحتياط فإما أن نقول ممكن استحبابه، وإما أن نقول لا يمكن. ففي النقطة الأولى لم نلاحظ خصوصية مورد من الموارد، هذه النقطة الأولى. في النقطة الثانية الآتية بعد الفراغ على أن أصل استحباب الاحتياط ممكن مع قطع النظر عن موارده، يقع الكلام أن في بعض الموارد هو خصوص التعبديات هل يمكن الاحتياط أم لا؟ هناك شبهة سوف تأتي أنه الاحتياط ينافي قصد الوجه والتمييز ويلزم منه أن يكون لعب وعبث بأمر الموت. هذا وين؟ في مورد بلحاظ مورد الاحتياط لا بلحاظ أصل الاحتياط. فالفرق بين النقطة الأولى والنقطة الثانية مع اشتراكهما في أن البحث في الإمكان والاستحالة وأن البحث ثبوتي يفترقان في أن الأول نتكلم عن إمكان أصل تشريع استحباب الاحتياط مع قطع النظر عن موارده، وفي النقطة الثانية نتكلم عن تشريعه بلحاظ بعض موارده. يقول النقطة الأولى إذن في إمكان جعل الاستحباب المولوي على الاحتياط ثبوتا، إذ قد يقال بعدم إمكانه. طبعا اختار ذلك الميرزا النائيني ولا ينحصر هذا القول بالميرزا، فيتعين خب إذا كنا بعدم إمكانه لابد أن نؤول مقام الإثبات. ماذا تفعل بالروايات؟ نؤولها. مثل الآن لما قلنا يمتنع أن يكون واجب الوجود جسما، ماذا فعلنا بقوله تعالى يد الله فوق أيديهم؟ لم نحمل اليد على اليد التي هي ظاهرة فيها وضعا. كذلك هنا إذا قلنا بامتناع استحباب الاحتياط، ماذا نفعل بأخوك دينك فاحفظ لدينك؟ نؤولها بأن نحمل الأمر هنا على الإرشاد إلى حكم العقل، حكم الإرشاد في مقابل الحكم المولوي، استحباب من الأحكام المولوية. فإذا نرفع اليد عن المولوية ونحملها على الإرشاد، إذا ثبتت ماذا؟ إذا ثبتت الاستحالة. وأما إذا لم تثبت الاستحالة فنأخذ بظهور الروايات، لا يوجد مانع حينئذ. نعم، الثواب على ذات الفعل لا على الانقياد، وإلا حتى لو لم نقل بالاستحباب الشرعي قد يترتب ثواب على الانقياد، وذلك لوجهين. الأول أن الاستحباب الشرعي لغو، لأنه إن أريد، طبعا هذا الشق الأول لو لم يذكره كان أفضل، لا يتوهم أحد أنه أريد باستحباب الإحتياط الإلزام به، فلا معنى لأن يذكر، لأنه إن أريد باستحباب الإحتياط الإلزام به فهو غير معقول. ليش؟ خلف كونه استحباب. وإن أريد إيجاد محرك غير إلزامي نحو الإحتياط فهذا حاصل بدون جعل استحباب. ليش؟ إذ يكفي فيه نفس التكليف الواقع المشكوك بضم ماذا؟ بضم استقلال العقل بحسن احتياط واستحقاق الثواب عليه، فإنه محرك بمرتبة غير إلزامية. شفت ما معنى واستحقاق الثواب عليه؟ إذا فرضنا أنه لا يوجد استحباب شرعي، شلون يستحق الثواب عليه؟ الثواب هنا استحقاق الثواب على الانقياد، لأن الذي حركني ماذا؟ احتمال وجوب الدعاء، لأجل ذلك دعوت مع ضم ماذا؟ حكم العقل بحسن الاحتياط. هذا نسميه ماذا؟ استحقاق الثواب. هنا ليس الاستحقاق الثواب على الفعل الاستحبابي على الأمر المولوي، وإنما على الانقياد، فإنه محرك بمرتبة غير إلزام. هذا كان الإشكال الأول، وقلنا هذا الإشكال الأول عادة مضطرب في كل مورد يوجد للعقل حكم. تفهم جيدا، هناك خلاف بين الأخوند الخرساني وجمع من علماء الأصول. جمع من علماء الأصول يرون أنه في كل مورد يوجد إدراك عقلي فلا يوجد حكم شرع، وإنما نحمل الآيات والروايات حينئذ على إرشادها. بينما الآخوند الخراساني لا يوافق على هذا الأمر، وكذلك صاحب الفصول، ويرون أن الأصل في الأوامر والنواهي هو المولوية، ما لم يمنع مانع، وصرف وجود إدراك عقلي ليس بمانع، المانع هو المحظور الثبوتي كالتسلسل في أطيعوا الله بالشكل الذي بيناه. إذن هذا إشكال عام، يرون أنه في كل مورد يوجد إدراك عقلي فيستحيل أن يكون هناك حكم شرعي للزوم ماذا اللغوية. صار واضحا. الإشكال الثاني أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية. هذا الإشكال الثاني ذكره من؟ الميز النائيني، وحسنه المحقق العراقي، وصفه بأنه حسنه، أن حسن الاحتياط كحسن الطاعة وقبح المعصية. كحسن الطاعة وقبح المعصية، وجه الشبه ما هو؟ يقول واقع، هذا بيان لوجه الشبه، واقع في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي. وقلنا ماذا؟ لأن الحكم العقل الواقع في سلسلة المعلولات لا يحكم العقل بقاعدة الملازمة. وقد تقدم المسلك القائل بأن الحسن والقبح الواقعين في هذه المرحلة لا يستتبعان حكما شرعيا. هذا تمام الكلام فيما يمكن أن يشكل به على القول بالاستحباب المولوي للاحتياط. نعم نعم. لا، هذا يأتي في محله إن شاء الله، أن الأصول العملية لها شرائط. هناك بحث ونزاع بين الشيخ وبين الآخوند في مسألة الاحتياط، أن حسن الاحتياط هل هو مشروط بشرط أم لا. الشيخ الأعظم يرى أن حسن الاحتياط أو وجوب الاحتياط، سواء قلنا بالحسن أو قلنا بالوجوب كما يقول الأخطاري، مشروط بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وهو عدم لزوم الإخلال بالنظام، فحينئذ يخرج الوسواس. بينما الأخوند يرى أن هذا ليس بشرط. يعني ما معنى الشرط؟ الشرط هو المتمم لفاعلية الفاعل وقابلية ماذا؟ القاضي. هذا معنى الشرط، مع أن عدم لزوم الإخلال بالنظام، مع أن الإخلال بالنظام لو تم لا يكون هناك مقتضي للاحتياط. ملتفت؟ يعني هذا في الحقيقة لا يوجد له مقتضي للاحتياط، لأنه يحتاج إلى شرط. إذن على كلا القولين هناك اتفاق بأنه لا يتحقق الاحتياط في مثل هذه الموارد، فهذا خارج عن بحثنا حينئذ. هذا تمام الكلام في تقريب المصنف لهذا للبحث الثبوتي وللإشكالين المثبتين لاستحالة التشريع المولوي للاحتياط. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن كلا الإشكالين. أما الإشكال الأول يتوقف بيانه على تقديم مقدمة حاصلها أن الأوامر المولوية الأعم من الإلزامية والترخيصية في قبال ماذا الأوامر المولوية إرشادية تنقسم في بعض تقسيماتها إلى قسمين ليش أقول في بعض تقسيماتها لها تقسيمات متعددة لأن لا يهمنا ذكر جميع التقسيمات لها في بعض تقسيماتها قسمان القسم الأول الأمر المولوي النفسي الحقيقي والقسم الثاني الأمر المولوي الطريقي والمراد من القسم الثاني من الأمر المولوي الطريقي هو سنخ أمر لا ينشأ من مصلحة في متعلقه متعلق الاستحباب ما هو فيما نحن فيه احتياط الاحتياط في حد ذاته لا يوجد فيه مصلحة ولا يوجد فيه ملاك وإنما مصلحته نشأت من الواقع المشكوك فالاحتياط بناء على استحبابه الشرعي يكون حكما مولويا شرع لأجل الحفاظ على ملاكات الأحكام الإلزامية المشكوكة هذا نسميه الحكم المولوي الطريقي وفي قباله الحكم النفسي الحقيقي وهو سنخ حكم شرع لمصلحة في متعلقه مثل غالب الأوامر والنواهي الواردة في الآيات والروايات من قبل صلي صم لا تشرب الخمر لا تشرب الخمر شرع لأجل ماذا لأجل مصلحة مفسدة في متعلقه صلي لأجل مصلحة في متعلقه إذا اتضحت هذه المقدمة يقول المصنف رحمة الله عليه الإشكال إشكال ماذا؟ إشكال اللغوية إنما يرد أو إشكال اللغوية عفوا يمكن دفعه على كلا الاحتمالين يعني الاحتمال الأول أن نقول بالاستحباب النفسي للاحتياط الاحتمال الثاني أن نقول بالاستحباب الطريقي للاحتياط فيمكن دفع إشكال اللغوي على كلا الاحتمالين أما على الاحتمال الأول فلأن اللغوية قوامها كيف جيدا قوام اللغوية بالتكرر غير المفيد التكرر غير المفيد أنا لم يعد أكرر هذه الكلمة لأن فيها فائدة هذا ليس لغو اتفقنا التكرر غير المفيد إنما يتحقق باتحاد الحكمين محمولا وموضوعا إذا اتحد الحكمان محمولا وموضوعا حينئذ يحصل تكرر ففحص لغوي. أما فيما نحن فيه فما يتقوم به اللغوي غير متوفر، فإنه وإن كان يوجد عندنا حكمان، أحدهما الاستحباب النفسي الشرعي للإحتياط، والآخر حكم العقل بحسن الإحتياط، إلا أن هذين الحكمين لا يوجد بينهما اتحاد في المحمول والموضوع. توضيح ذلك، الحكم النفسي ما هو؟ قلنا الاستحباب. الاستحباب الشرعي ثابت لأي شيء؟ للاحتياط، لمصلحة في نفس الاحتياط. والعقل يحكم بماذا؟ بحسن الاحتياط. ليش؟ لمصلحة في نفس الاحتياط؟ لا، وإنما لإدراك الواقع. فمع اختلاف الموضوع غاية الأمر يتصادقان. في صورة التصادق يحصل التأكد. نظير ماذا؟ لو قال المولى أكرم العالم وقال أكرم الهاشمي، وفي زيد اجتمعت الهاشمية والعالمية، فهل نقول له؟ لا، يحصل تأكد لوجوب الإكرام. كذلك فيما نحن فيه، هذا إذا قلنا بأي استحباب؟ بالاستحباب النفسي. وأما لو قلنا بالاستحباب الطريقي، فيمكن أن نرفع اللغوية عن هذا الطريق. استحباب الطريق ما معناه؟ قلنا أن الاحتياط إنما شرع لأجل الحفاظ على الواقع المشكوك. الوقائع المشكوكة بدوا يمكن أن نقسمها إلى قسمين. هناك وقائع مشكوكة لا يبالي المولى بفواتها، وهناك وقائع مشكوكة يبالي المولى بفواتها. فعندما جاء المولى وشرع لنا استحباب الاحتياط، ماذا نفهم؟ أن الوقائع في هذه الشبهة المولى يبالي بفواتها أو لا يبالي. عندما شرع لنا استحباب الاحتياط معنى ذلك أن المولى يبالي بها. فإذا هذه الاهتمام من قبل المولى من أين فهمناه؟ من تشريعه لاستحباب الاحتياط، وكفى بذلك فائدة، فلا يلزم اللغوية. بل حكم العقل، لكن حكم العقل لا يقول لك أن المولى في هذا المورد يهتم، لعله من الأمور التي لا يهتم بها المولى. بينما العقل، العقل ليس شيء صدر من قبل المولى حتى نقول يهتم أو لا يهتم، وإنما أنا أدرك حسن الاحتياط في كل مورد. بينما في الاستحباب الشرعي عندما المولى يتكلف مؤونة التشريع، معنى ذلك أنه في مثل هذه الشبهات المولى يهتم بأحكامه الإلزامية المشتبهة. يقول: وكلا الوجهين غير صحيح. أما الأول فلأن الاستحباب المولوي للاحتياط إما أن يكون نفسيا. ما معنى نفسيا؟ لملاك وراء، وراء يعني بمعنى غير، لملاك مغاير لملاكات الأحكام المحتاط بلحاظها، وإما أن يكون طريقيا بملاك التحفظ على تلك الأحكام. وعلى كلا التقديرين لا لغوية، أما على النفسية فلأن محركيته محركية الاستحباب النفسي مغايرة سنخا لمحركية الواقع المشكوك، فتتأكد إحداهما بالأخرى. وفي صورة النفسية، وأما على الطريقية فلأن مرجع الاستحباب الطريقي حينئذ إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة. شوف الآن، لو المولى يستطيع أن يقول لك أنه هذه الأحكام التي فاتت في هذه الشبهات لا تبالي بها، غير مهمة، فأبرز عدم الاهتمام، خب باستحبابه الشرعي أبرز الاهتمام، فلأن مرجعه حينئذ إلى إبراز مرتبة من اهتمام المولى بالتحفظ على الملاكات الواقعية في مقابل إبراز نفي هذه المرتبة من الاهتمام أيضا. ومن الواضح أن درجة محركية الواقع المشكوك تابعة لما يحتمل أو يحرز من مراتب اهتمام المولى به. هذا تمام الكلام في دفع إشكال اللغوية. أما الإشكال الثاني جاءت.